قال رحمه الله: المسألة الثامنة قوله تعالى: فمن اضطر، وتصريفه ابتعل من الضرر كقوله افتتنا من الفتنة، أي أدركه ضرر ووجد به ووجد به. وقد تكلمنا في حقيقة الضرر والمضطر في كتاب المشكلين بما فيه كفاية، وتقدم ضبط المشكلين فيما تقدم من الدروس، والمصنف ذكر في هذا الكتاب العظيم أحكام القرآن ذكر جملة من كتبه التي ألفها رحمة الله تعالى عليه، فإنه يشير إلى كتب كثيرة. فقد أثرى ابن العربي رحمه الله تعالى لأهل الإسلام، فقد حشدت مكاتب المسلمين بكتب هذا الإمام رحمه الله تعالى النافعة، ومنها أحكام القرآن، ومنها شرح الترمذي، فهي من أحسن كتبه هذه الكتب. قال: بيانه، بيان المضطر وبيان الضرورة. قال: بيانه أن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه، أي يزيد عليه. هذا هو الضرر، هو الذي لا نفع فيه يوازيه، ما فيه نفع يقرب من هذا الضرر. فإن كان هناك نفع يقرب من هذا الضرر هذا حكمه آخر، لكن المقصود هنا ما فيه نفع يوازيه، أي يدنو منه ويقاربه أو يساويه، أو يربي عليه، أي يزيد عليه النفع، يكون الضرر أخف من إيش؟ من النفع، والنفع أعظم. في هذه الحالة لا بأس، أما هذا ضرر ما فيه نفع يوازيه أو يربي عليه، وهو نقيض النفع، وهو الذي لا ضرر فيه. النفع هو الذي لا ضرر فيه، هذا يقال فيه نفع، أي ما فيه ضرر، وإنما هو نفع محض. هذا النفع، حقيقة النفع هي نقيض إيش؟ الضرر. الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه، والنفع نقيض إيش؟ نقيض الضرر، وهو نقيض النفع. ثم فسر النفع: وهو الذي لا ضرر فيه، ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر، لأن فيها نفعا، فلذلك لا توصف. فالشخص يشرب دواء كريها ومريرا في غاية المرارة، ومع ذلك تجده يتجرع، لما فيه من إيش؟ من النفع، ما فيه ضرر، فيه نفع، وإن كان يرى مرارته ويرى ما فيه من الآلام بسبب أنه يشرب هذا الشيء يجد ذلك، لكن فيه نفع، فهذا ما يقال له ضرر، وإن حصلت بشربه ما يحصل من المرارة والتعب في شربه والعناء، ربما يكتوي الشخص بالنار لأجل يتعالج، أليس كذلك؟ لكن هذا ما هو ضرر، هذا فيه نفع له، فيه نفع، وإن حصل في شيء من الضرر لكن نفع يربي على هذا الضرر، هذا لا يقال له ضرر، لأن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي إيش عليه. أما الكي هذا فهو نفع، لأنه كما ترى النفع أعظم من إيش؟ من الضرر، فهو يكون من باب النفع لا من باب الضرر، وإن حصل في الجسم شيء من الجراحات لكن وراء ذلك أنفع مما يحصل من هذا الضرر، فهذا ليس من باب الضرر بل من باب النفع. وكذلك شرب الأدوية الكريهة ليس من باب الضرر بل هو من باب النفع، فهذا هو ضابط الضرر وضابط إيش؟ النفع. الضرر لا نفع فيه يوازيه ولا إيش يربي على هذا الضرر، والنفع إيش؟ لا ضرر فيه. قال: وهو نقيض النفع، وهو الذي لا ضرر فيه، فبهذا تقيس الضرر وتقيس النفع. ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر، لما في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه، هذا واضح. لذلك لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر، ما يصلح يقال هذه عبادة فيها ضرر، خطأ. نعم فيها شيء من المشقة على الشخص لكن في طوقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجد شيء من المشقة في أداء شيء من العبادات، بعض العبادات، فإن عبادة الحج يجد فيها مشقة، ولا ما يجد فيها الشخص مشقة؟ يجد فيها مشقة، لكن ما يقال هذا ضرر، هذا خطأ ولا يصلح، لأن المصلحة تربي على ما يحصل لك من شيء من المكاره، تربي على ذلك أضعاف وأضعاف، يحصل لك شيء من المشقة ووراء هذه المشقة أجور عظيمة وغفران رب العالمين سبحانه وتعالى. فنعم، فبعض العبادات ربما يجد فيها مشقة، لكن لا يصلح أن توصف بالضرر هذه العبادة لما فيها من مشقة، هذا لا يجوز، لأن النفع الذي فيها يربي على هذا الذي تسميه أنت ربما ضررا وهو مشقة، ويربي يعني يزيد. لا يربو عليه، لا بس يزيد عليه. نعم، لا ما في معنى، ده من أربة، ذاك من ربا. ربا تقول يربو، وأربا تقول يربي، هذا من رباعي، هذا من ثلاثي بس. قال: ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر لما في ذلك من النفع الموازي له أو المربي عليه، أي على هذا الضرر أو على هذه المشقة. وحققنا أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه، كأنه يشير إلى الكتاب هذا المشكلين، حققنا فيه أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه، فهذا هو المضطر، هو تعريف جميل لهذا الإمام رحمه الله تعالى. فالمضطر، احفظوا هذا منه رحمه الله، هو المكلف بالشيء الملجأ إليه، ما هو باختياره، وإنما ألجأ إلى هذا إيش الأمر، لأنه لا انفكاك له عنه، فتجد يلجأ إليه، كأن يكره على أمر لا يحبه، يكره على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيقول كلمة الكفر بلسانه دون قلبه، فلا يطمئن لها ولا يرتاح لها، فهذا مضطر لهذه الكلمة ومكره عليها، أو يكره لفعل من الأفعال التي لا يجوزها الإسلام، يحرمها الإسلام، ويلجأ إليها من بعض الظلمة، يلجئون إلى هذا الفعل، فهنا ربما يفعله وهو مكره عليه ومضطر إليه، مضطر إليه. لكن قد تقدم معكم أنه لا إكراه في الزنا، فلا يصلح أنه يكره على الزنا فينتهك أعراض المسلمين، يقال له ازني بهذه المرة ولا نقتلك، فيقول أنا مضطر، يقتل ولا يتجرع على هذه الجريمة. أما أنه مثلا يكره على شيء من الأشياء التي فيها سعة فلا بأس بذلك، إذا أكره اضطر إليها لا بأس أنه يفعل هذا الأمر ولا شيء عليه، لأنه مكره. وكذلك أيضا قتل الغير لإنقاذ نفسه، يقال لقتل فلان ولا نقتلك، اقتل فلانا وإلا نقتلك، فلا يقول أنا مضطر لقتل فلان وإلا سيقتلوني، يقتلونك ولا تقتل فلانا. المهم ما كان فيه إنقاذ نفسك على حساب الغير فلا، ما كان فيه إنقاذ نفسك على حساب الغير كالزنا بالمرأة العفيفة أو كقتل المسلمين أو المعاهدين أو المستأمنين لأجل إنقاذ نفسك فهذا لا يجوز، هذا حرام، تقتل ولا تتجرع على قتل غيرك، فهذا إن شاء الله أبر لك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحققنا أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه، ومثل أيضا كذلك الذي يجوز لك أن يجد شاة لبعض الناس وقد أوشك على الهلاك، كاد أن يموت إن لم يأكل من هذه الشاة ويذبح هذه الشاة التي للغير، وإلا سيتلف وسيهلك، فهنا لا بأس أن يذبح هذه الشاة ويأكل هذه الشاة ويضمن، ويضمن هذا الأمر، إن علم صاحبها دفع له هذا الضمان، وإن لم يعلم صاحب هذه الشاة فإنه يتصدق بنيته، يتصدق بنية هذا الرجل الذي أكل شاته، إذا لم يعلم من هو هذا الذي أكل شاته فإنه يتصدق بمقابل هذه الذبيحة التي ذبحها، إذا كانت ب15,000 أو ب20,000 يتصدق ب20,000 أو ب15,000 بنية من؟ صاحب هذه الذبيحة التي ذبحها، وإن كان يعلم صاحبها فيجب أن يرد المال لأهله، يجب أن يذبح هذه ويأكل وينقذ نفسه من الموت ومن الهلاك، فهو مضطر في هذه الحالة إلى هذه الذبيحة التي للغير. وللأصل أموال المسلمين محرمة وأموال الغير محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حديثة. لكن إن اضطر إلى هذا الأمر وهو أخذ شيء من أموال المسلمين، أخذ شيء من أموال المسلمين لإنقاذ نفسه من التلف، يأخذ هذا ويضمن، يأخذ ويضمن، إن علم أصحابها أدى إليهم، وإن لم يعلم أصحابها فإنه يتصدق بنية أصحابها ولهم الأجر إن شاء الله. فإن جاءوا بعد ذلك يبحثون عن حقهم ويسألون عن حقوقهم وعلم أن أناسا يبحثون عن حقوقهم، ففي هذه الحالة يؤدي يخبرهم إن طابت أنفسهم بالصدقة التي قد قدمت، وإلا دفع لهم أموالهم وتكون الصدقة له. في هذه الحالة تكون الصدقة له، ويجب عليه أن يدفع أموالهم ولا يقول قد تصدقت بنيتكم، لا، نحن نريد حقنا، من قال لك تصدق؟ فيدفع لهم أموالهم ويكون ما قدم من الصدقة يحسب له إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على تقوى وعلى خوف، والله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وحققنا أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه، ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء، ومن خلق الله فيه فعلا لم يكن له عليه قدرة، ومن خلق الله فيه فعلا لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش والمحموم لا يسمى مضطرا ولا ملجأ. صدق، المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه، فله قدرة على أنه يكرع على هذا الأمر ويأتي هذا الأمر الذي أكره عليه، أما المرتعش والمحموم هذا ما يستطيع، هذا من قدره الله سبحانه وتعالى عليه، فالرعشة ليست باختياره والحمى ليست بإيش؟ باختياره. هذه الرعشة التي يرتعشها ما يقال له مضطر إليها لأنها ليست باختياره، أما الفعل الذي يفعله حال الإكراه وحال الاضطرار وحال الإلجاء فهو يكون فعله، يكون إيش؟ فعله، ولكنه معذور فيه لأجل الإكراه ولأجل الاضطرار. وأما حركة المرتعش فلا يقال له مضطر إليها، هذا غير صحيح. حققنا أن المضطر إلى آخر قوله، ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء، قال له مكره وقادر على فعل هذا الذي أكره عليه، هذا يقال له مكره، يقال له مضطر، يقال له ملجأ إلى هذا. وأما من خلق الله فيه فعلا لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش المحموم لا يسمى مضطرا ولا ملجأ، لا يسمى مضطر ولا يسمى أيضا ملجأ، لأنه ليس له قدرة على هذا الفعل الذي يفعله، الرعشة هذه أو الحمى ليس له قدرة عليها وليس له تسبب فيها. ولا يسمى مضطرا ولا ملجأ. وأشرنا إلى أنه قد يكون عند علمائنا المضطر وقد يكون المضطر المحتاج، نعم، قد يكون المضطر المحتاج، فالحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة ولكنها أدنى من الضرورة، أدنى من الضرورة، ففرق بين الحاجة وبين الضرورة كما يذكر ذلك الأصوليون. فالضرورة يعرفونها إنها حالة، اكتبوا الضرورة اكتبوا الحاجة لأجل التفريق بين الحاجة وبين الضرورة. قال: وقد يكون المضطر المحتاج، لكن الملجأ مضطر حقيقة والمحتاج مضطر مجازا، أي أن المحتاج دون المضطر، ولكن أحيانا المحتاج ربما يرتكب بعض المحرمات، لكن الحاجة دون الاضطرار، فلا بد من التفريق بين الحاجة وبين الاضطرار، ولا يتوسع في أمور الضرورات ولا في أمور الحاجات. تعريف الضرورة: إن قالوا حالة تطرأ على الإنسان لو لم يراعي لو لم تراعى حالة تطرأ على الإنسان لو لم تراعى لحرم أو خيف أن يضيع مصالحه الضرورية حالة تطرأ على الإنسان لو لم تراعى لحرم أو خيف أن يضيع مصالحه الضرورية. كان يتلف له عضو أو تذهب نفسه كلها. أو يقع به ألم شديد لا يمكنه تحمله فهذه الضرورة تبيح لمن وقعت له أن يفعل المحرم الذي تعين طريقا لدفع الضرورة الضرر عنه. هذه الضرورة حال يخاف معها تلف عضو من عضائه إن لم يفعل هذا، أو يخاف معها ذهاب النفس كلها، أو يقع به ألم شديد لا يمكنه تحمله فيفعل هذه الضرورة المحرمة لأجل دفع هذا الألم الشديد الذي إن لم يفعل هذا الأمر يحصل له ألم شديد لا يمكن أن يتحمله، يصيح، تجده يصيح مثل الذي يضطر للمخدر، يدخل العملية فيضطر للتخدير، التخدير حرام لا يجوز لأنه يزيل العقل وإنما يفعل للضرورة، والعقل لا بد من الحفاظ عليه ولا يجوز زواله بالاختيار فيحتاج إلى التبنيج، هذا التخدير الكلي أو الموضعي. فإذا احتاج إلى التبنيج الكلي، والأصل أنه لا يجوز التبنيج الكلي، حرام أو التخدير الكلي، لكن يضطر أنه ما يستطيع قطع العملية هذه، يتألم شديدا من قطع يده أو قطع رجله أو فعل شيء من هذه الأشياء يريد يتعالج فيها، فإذا تركه من غير تبنيج من غير تخدير فإنه يتألم بشدة ولا يستطيع أن يتحمل هذا الألم. فهنا في هذه الحالة ضرورة أنه يتخدر، جسمه كله، يخدروه، يذهب عقله، خلاص ما يشعر بشيء، عقل ذهب ولا ما يذهب عند التخدير، يذهب، والعقل لا يجوز إزالته بالاختيار، حرام، وهو نعمة على العبد من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يشربون الخمور والحبوب والتبنيجات اللي يفعلونها، هؤلاء آثمون لأنهم يزيلون عقولهم بإيش؟ اختيارهم. وأما المضطر إلى التبنيج إلى التخدير فهذا لا بأس به، لأنه إن لم يفعل هذا يتألم ألما شديدا لا يتحمله في هذه الحالة لا بأس أن يتبنج كله وأن يتخدر كله يخدرونه كله، ما فيه مانع في هذه الحالة، يتخدر كله ما فيه مانع. فهذه ضرورة أو ما هي ضرورة؟ ضرورة. أو يحتاج إلى التخدير الموضعي في بعض أسنانه، في بعض هذا، هنا في هذه الحالة لا يخدر جسمه كله، لا يجوز له، وإنما يخدر الموضع الذي يريد إيش؟ إزالته، إزالة سن من الأسنان، يخدرونه، تجدهم يأتون بإبرة يضعونها هنا ويخدرون هذا الموضع، يخدرونه بحيث أنه لا يشعر بشيء عند قلع هذا إيش؟ السن. أما يأتي سنه فقط ويخدرونه كله، تخدير الكلي هذا لا يجوز، وإنما يخدرون الموضع الذي يريدون إيش؟ علاجه في هذه الحالة. وهذا الحمد لله الذي يراعيه الأطباء، لكن هناك عمليات لا يصل إليها الأطباء إلا بالتخدير إيش؟ الكلي، للتخدير الموضعي. فهنا في هذه الحالة للضرورة لا بأس أن يخدر، ما فيه مانع، لا بأس أن يخدر للضرورة. وأما من غير ضرورة يستعمل المخدرات هذه الأشياء التي تخدره فهذا خطأ، لأن فيها زوال العقل، ويجب على العبد أن يحافظ على عقله، فهذا الذي هو المقصود، أو يقع به ألم شديد لا يمكنه تحمله، فهنا يتحمل في هذا الحال، يستعمل ما يخفف هذا الألم الشديد الذي لا يتحمله، تجده يصيح، كاستعمال هذا التخدير عند العمليات وعند غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليه الناس. فالعلماء لهم كلام على التخدير الموضعي والتخدير الكلي، والحمد لله لأن الطب يراعون هذا، فلا يستعملون التخدير إلا للحاجة التي لا بد منها، طيب هذا بالنسبة للضرورة، إما أن يخشى هلاك عضو، يعني ذهاب عضو من أعضائه، أو ذهاب النفس كلها، ذهاب النفس كلها، أو يقع به ألم شديد لا يتحمله، فهنا في هذه الحالة يكون مضطرا لبعض الأمور التي تدفع عنه هذه الأشياء، ذهاب الأعضاء أو ذهاب النفس كلها أو تخفيف هذه الآلام الشديدة التي لا يتحملها. والحاجة هي التي يترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج، هذا تعريف الحاجة. والحاجة هي التي يترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج دون أن تضيع المصلحة الضرورية. والحاجة هي التي يترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج دون أن تضيع المصلحة الضرورية. وهذه الحاجة قد يكون لها أثر في إباحة بعض المحرمات، وهذه الحاجة قد يكون لها أثر في إباحة بعض المحرمات، مثلنا يا أخوان بيع العراية. الأصل أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل، لا يجوز أن تأتي بتمر يابس وتبيع بتمر في رأس النخل سواء كان يابسا أو رطبا، هذا لا يجوز، حرام، لأنه من المزابنة، وبيع المزابنة محرم، بيع المزابنة محرم، والمزابنة بيع تمر في رؤوس النخل بتمر موجود مع كيل، هذا لا يصلح، حرام، لأنك لا تدري هذاك إذا جف هل سيأتي مثل هذا الموجود معك أو يكون إيش دونه، هذا الرطب إذا جف هل سيكون مثل الذي هو معك اليابس الآن الموجود خمسة مثلا أو سوق أو دون ذلك أو أكثر، ما تدري إذا يبس ذاك الذي في رؤوس النخل. فجاء التحريم لأجل الغرر أنه لا يجوز بيع المزابنة. رخص في العرية، رخص في العرية، والعرية ضابطها بيع العراية، ضابطها أن يكون الشخص مثلا ما عنده مال يشتري الرطب ويتفكه في موسم الرطب مع الناس، ويتفكه في موسم الرطب مع الناس، ما عنده نقود يشتري هذا الرطب كما يشتري غيره من أهل الإسلام، ولكن عنده تمر يابس من حق السنة المتقدمة أو دون ذلك عنده موجود، فيذهب لصاحب النخلة ويقول أعطني بهذا نحو هذا، فيخرصه، يكون هذا اليابس مثلا ثلاثة أوسق، ثلاثة أوسق، والذي في رأس النخل إذا يبس سيكون يقارب ثلاثة أوسق أو ثلاثة أوسق بالتخمين، فيأتون بمن يخرصه من أصحاب الخبرة، يقول هذا الذي في رؤوس النخل إذا يبس سيكون ثلاثة أوسق، فيقال لصاحب اليابس هاتش ثلاثة أوسق وخذ ما في رؤوس النخل وتفكه به، وتفكه به. فهذه حاجة أم ضرورة؟ حاجة، لأنه ممكن يستغني، أليس كذلك؟ ممكن يستغني باليابس ويأكل، لكن هذا المسكين يريد يأكل مثل الناس، الناس يتفكهون بالرطب وهم عندهم لحق السن المتقدمة هذا اليابس، فربما يحصل له شيء في نفسه إلى آخر ذلك، فرخص له بهذا الأمر أنه يخرص هذا التمر الذي في رؤوس النخل بشرط أن يكون ما عنده مال، وبشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق، أن لا يزيد هذا الذي يخرص على خمسة أوسق، لا يكون في خمسة أوسق فأكثر، بعضهم يبيح الخمسة أوسق، لكن أكثر من خمسة أوسق لا يصلح، ولا يعلم خلاف في هذا في الخمسة أوسق، يعني ما هو أكثر من خمسة أوسق لا بد يكون فيما دون الخمسة أوسق أو الخمسة فسافلا، أما ما صعد على الخمسة أوسق فلا، فلا بد من هذه الشروط، أن يكون دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق فدون، وأن يكون إيش ليس معه ما نشتري به الرطب. وكذلك أيضا من شروط العرية يا أخوان التسليم في الحال، ذكروه، تسليم في الحال، يسلم اليابس يأخذ إيش النخلة خلاص، ينحي صاحب النخلة، لا يكون في الآجل يقول أنا ما معي دحين إن شاء الله بجيب لك يابس وأعطيني هذا الرطب، لا بد من التسليم في الحال، يأتي باليابس يأخذ ما في النخلة، لأن هذا الأصل فيه تحريم، لكن رخص للحاجة، رخص للحاجة، فهذا لا بأس أن تباح في هذه الحالة العارية للحاجة، وأما من غير حاجة فلا يجوز، لأنه من بيع المزابنة، وبيع المزابنة محرم، بيع المزابنة محرم، وإنما استثنى منها العراية العارية، فلا بأس أن يعطى من هو محتاج مقابل هذا الذي أشرنا إليه، وقد كانوا يتعاملون به لحاجة الناس. فهذا مما استثني من البيوع المحرمة للحاجة، مما استثني من البيوع المحرمة للحاجة. فهذه الحاجة، هي الحاجة قال هي التي يترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج، يترتب على عدم مراعاتها ضيق وحرج دون أن تضيع المصلحة الضرورية. فهذه الحاجة قد يكون لها أثر في إباحة بعض المحرمات، كما سمعت في تبتيلهم ببيع العرية. فما هي الضرورات التي يجب حفظها في الدين؟ الضرورات التي يجب حفظها في الدين خمس، أحسن، التي يجب حفظها، معذر، الضروريات التي يجب حفظها: حفظ الدين، النفس، المال، العرض، العقل. فهذه هي الضروريات الخمس، ما يسمونها بالضروريات الخمس، يجب على الشخص أن يحفظها: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فهذه هي الضروريات الخمس، يجب عليك أن تحفظ هذه الضروريات الخمس، ولا يجوز لك أن تلعب بها. لكن ما تقدم معنا، أحيانا ربما يفدي نفسه الشخص للضرورة، يفدي نفسه، فهذه تحفظها، وإن حصل مقابل ذلك شيء من المحرم، مثلا للاضطرار كان يقال لك نقتلك أو افعل كذا، فهنا تحافظ على نفسك، تفعل هذا الشيء لأجل الحفاظ على إيش؟ على النفس، فإنك مضطر لهذا. فهذه أمور يجب الحفاظ عليها، ما يسمى بالضروريات الخمس في الدين، وهي ما ذكر لك. فما هو الآن الفرق بين الضرورة وبين الحاجة مما ذكر؟ ما هو الفرق بين الضرورة وبين الحاجة على ما تقدم من التعريف؟ ها عمار، ها، ما سمعت ما يقول. نعم، الضرورة تضيع فيها المصلحة، أحسنت، المصلحة الضرورية تضيع إن لم يفعل هذا الشيء، ربما يضيع دينه، ربما يضيع عقله، ربما يضيع نفسه، تضيع نفسه، يضيع ماله، يضيع عرضه، فيضطر إلى فعل هذا المحرم للحفاظ على مثل هذه الأشياء الضرورية، أحسنت. والحاجة إنما يحصل معها ضيق وحرج، ولا تضيع المصلحة الضرورية، أحسنت، لا تضيع المصلحة الضرورية، أحسنت. وهناك أيضا فروق لعلنا نأخذها في الغد إن شاء الله، نأخذ بعض الفروق في الغد بين الضرورة وبين الحاجة. فالذي استفدناه هذا هو في درسنا ما ذكره الإمام من تحقيق المضطر بأنه هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه، هذا هو المضطر، المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه. فمن كان كذلك يقال له مضطر، ومن لم يكن كذلك فليس بمضطر، ولا يصلح أن يتوسع في باب الضرورة. وقد كان شيخنا مقبل ينكر على الإخوان المسلمين التوسع في باب الضرورات، هذا ضرورة ضرورة ضرورة إلى آخر ذلك، حتى دخلوا في المحرمات من الانتخابات، وهناك مندوحات عن هذه المحرمات وجعلوها من باب الضرورة، تلبسوا بالديمقراطية ضرورة، تلبسوا بالانتخابات ضرورة، دخلوا البرلمان هذا الكفري ضرورة إلى آخر ذلك، وكله فوق ظهر الضرورة، ضرورة ضرورة إلى آخر ذلك، حتى فاتهم أشياء كثيرة من دينهم. أي والله فاتهم أمور عظيمة من الدين، تميعوا جدا الإخوان المسلمون بسبب فتح باب الضرورة على مصراعيه. فلذلك قال بعض الناس يجعل باب الضرورة مثل باب صعدة والسعة تمام، ومثل باب اليمن، مثل باب اليمن كان يعني الذي في صنعاء، مثل باب اليمن واسع يدخل كل ما ذاق الضرورة. قال فالذي تكلم في الضرورة وكذلك توسع في الكلام عليها ابن تيمية وابن القيم قد حصل له من الأذى ما حصل، حصل له من العنى ما حصل، وما قالوا هذا ضرورة وهذا ضرورة، إذا نفعل إذا نفعل إلى آخر ذلك. هم ممن تكلموا أكثر بباب الضرورة وما تميعوا في دينهم أبدا. الضرورة تنزل بقدرها ولا يتوسع فيها. بعض الناس ربما يقال لدرس الاختلاط، هناك أعمال أخرى، ما يموت لو لم يدرس بالاختلاط، والله ما بيموت، هناك أعمال أخرى الحمد لله سيرزقه الله، ممكن يقترب، ممكن يذهب له جانب آخر وما يضيعه الله سبحانه وتعالى. فيقول إيش حمله وين؟ قال الله درسنا الضرورة، وإيش رأيك ضرورة؟ طيب فعل كذا، ينظر باب الضرورة إيش ضابطه ضرورة. المهم يا أخوان توسعوا، والله توسعوا في جانب الضرورة جدا. هناك أشياء ليست من الضرورة، هناك مندوحات عنها ممكن يأتي بغيرها ويخرج من هذا الأمر الذي أقحم فيه. فالضرورة أنك لا ملجأ لك إلا أنك تفعل إيش هذا الأمر الذي أكرهت عليه، وإلا يحصل لك ضرر في دينك، أو يحصل لك ضرر في بدنك، أو يحصل لك ضرر في مالك، أو يحصل لك ضرر في عرضك، أو يحصل لك ضرر في إيش الخامس، في العقل، في عقلك. فهنا في هذه الحالة تقول أنا والله مضطر، هذه أشياء ضروريات يجب حفظها، هذه أشياء يجب حفظها، ضروريات الخمس، الدين والنفس إلى آخر ذلك. فهنا تكون مضطر في هذه الحالة. أما أنك تفتح الباب على مصرعيه فهذا خطأ. وكذلك جانب الحاجة، فبعض أهل العلم ما يرى التوسع فيه، وإنما فيما جاء من الشرع أن هذه حاجات جاء الترخيص فيها، جاء الترخيص فيها، أو ما كان قريبا من النص الذي ذكر ممكن أن يقاس، ممكن أن يقاس علة واحدة، وممكن أن يلحق هذا وإن لم يأتي النص فيه صريحا، لكن العلة تجمعه، تجمع ما ذكر في النص وما أنت ألجئت إليه أو احتجت إليه، وما أنت احتجت إليه، والعلة ظاهرة في أمرك وفيما جاء فيه النص. فهنا ممكن، أما لا يكون هناك نص ولا علة تجمع فعلك مع ما جاء في النص، فهنا لا حاجة في هذه الحالة، لا حاجة في هذه الحالة، ولا يصلح في هذا الأمر. حاصل هذا باب خطير جدا ومنزلق، وقع فيه من وقع من هؤلاء الذين أشرنا إليهم، وضيعوا الدين وميعوا الدين لأجل الضرورات ولأجل الحاجات. الحمد لله ابن تيمية يتكلم على الحاجة وعلى الضرورة، وأحسن في الكلام عليهما، وأجاد وأفاد أهل الإسلام في هذين الأمرين. وما يعلم منه تميع رحمه الله تعالى، وما يعلم منه تنازل في دينه أبدا. وغيره أيضا من أئمة الدين تكلموا على الضرورة وعرف الضرورة، لأن الله ذكر الضرورة في كتابه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا رخص لأصحابه في بعض الأشياء لأجل إيش الاضطرار، وأيضا كذلك لأجل الحاجات. ولا يعلم التميع في دين الله أبدا، لا غلو ولا تميع. فهذا الدين جاء بكل المصالح التي يحتاج إليها العباد، ونهى عن كل المفاسد التي تضر العباد. فما من مصلحة إلا وجاء بها ديننا، وما من مفسد وضرر إلا ونهى عنه إيش الدين. فهو آتى بالمصالح ودر إيش المفاسد. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.